يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض. مرض. لا يعني سكن الضاد، لا تحركها، لا تغلقلها. مرض. مرض. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن معروفا. عايز الرجاله كلها تردد خلفي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. اقرأ لي من أول يا نساء النبي. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا، فيطمع الذي في عندك مرض ليس عليها وقف، لكن إذا وقفت أنت فلتبدأ بما قبلها عشان الكلام متصل. فايدة الوقف والابتداء. يبقى فيطمع الذي في قلبه، أو تبدأ زي ما أنا أقرأتك. تفضل. فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا. لا يعني تجيب العلة. فلا تخضعن بالقول فيطمع. هو يطمع ليه؟ لما هي ترقق صوتها وحضرتك والبتاع تيجي تبص تلاقي قلبك تكتك. وقت ما تكتك يبقى في مرض، تاخد بالك؟ هو لو سليم يعني ايه يعني سيغلق هذه الابواب. يبقى خضوع المرأة بصوتها من اعظم اسباب الفتنة. نسأل الله تعالى السلامة. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى ينهى الصحابيات وهن في أعلى الدرجات الإيمانية وهن لن يفعلن ذلك، ولكن ده إرشاد وتوجيه لكل الأمة، لأن القرآن ما نزلش في الصحابة بس، رضي الله تعالى عنهم، الصحابة انتفعوا به وماتوا. طب الأجيال اللي بعد كده مين اللي يوجهها؟ ما عادش فيه واحد. يبقى دي خطة أو ده منهاج. تعالى حج محمد الحمد لله على السلامة، حج محمد عاد قبل أمس من الحج مع أبيه وأسرته. كحج محمد بارك الله فيك، ده اطلع العرفة سلم على الناس عشان بس الناس يعني الناس فرحانة ان انت حجيت السنة دي. ده يعني موضوع خضوع المرأة بالقول ده موضوع تاني، لكن يعني يجوز للمرأة ان تتكلم عند الحاجة بلا خضوع، بلك بلا خضوع بالقول، يجوز للمرأة ان تتكلم وان تخاطب الرجال الاجانب عند الحاجة، وده يجوز يعني ينفع، بس عند الحاجة ده قيد، لان ممكن ما يبقاش في حاجة وتتكلم تتصل واحد صاحب اخوها او واحد اجنبي عن ليه ترد عليه ليه، عند الحاجة اذا كانت لا تخضع بالقول. الخضوع بالقول سبب لفتنة وسبب لمرض القلب والعياذ بالله عند الرجل. فانت بتجيب العلة فلا تخضعن بالقول فيطمع كده افضل يعني. اتفضل. فلا تخضعن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتهن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. انت عندك بارك الله فيك، طبعا هذه الآيات خير وصية للنساء، يعني كل واحد متزوج يعلم الآيات لزوجته، يعني خير وصية للمرأة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، انت عندك علامة تعانق وقف على النساء وإن اتقيتن، فأنت إذا وقفت على النساء فتقرأ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتسكت، هذه جملة مفيدة مكتملة وفيها إخبار أن الصحابيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كأحد من النساء، يفوقنا كل النساء علما وأدبا وخلقا وفضلا ومكانة ومنزلة و برضه أمر مجمع عليه متفق على إخبار من الله. طيب ثم تقرأ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يعني إن أردتن التقوى والمخافة الله ورضا الله فلا تفعلن ولا تفعلن، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنك إذا قرأت فقلت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وتقف، فالمعنى قد تغير، أي أن النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما لهن من فضل ومنزلة ومكانة و إلى آخره مرتبط بالتقوى، إن لم يكن هناك تقوى فلا منزل لهن عند الله. تمام؟ وتم كمل بقى فلا تخضعن بالقول فيطمع، لكن الخطأ أن تقرأ هكذا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتقف، ثم تقرأ إن اتقيتن وتقف، ثم تقرأ فلا تخضعن، هذا لا يصح. تمام؟ وصلت الرسالة؟ فنصف الصفحة دي كفاية. احنا كنا بدأنا مراجعة في جزء عام قبل العيد، احلى حاجة ان اللحمة بتنسي كل حاجة. يجي الاخ بعد اللحمه. خلينا في الجديد. طيب نعمل ايه؟ احنا كنا خلصنا عم. انا فاكر شيخ سامح لديك قول. طيب طلع على جزء تبارك. انت جاهز يا شيخ نور؟ جاهز بالشغل ولا تاخد لك ربع ساعه تراجع؟ تراجع؟ نعم. طيب ماشي نكمل كده الصف اللي كان بقرا سوره تبارك صفحه كام؟ او سوره الملك 562 من الشمال. ازيك يا شيخ محمد؟ حاج محمد عامل ايه؟ الحمد لله. عقبال اولادكم يا رب. الله يكتبها لنا جميعا امين. والله ان شاء الله ربنا يعينه السنه الجايه بقى هناك ان شاء الله مع الحاج ان شاء الله. ماشي. الحج ده لذه ونعمه ومتعه لا يستطيع الانسان ان يصفها الا من جرب. يعني من الاخر يعني اللي ما حجش يستميت ان هو يحج او اضعف الايمان ان يعمل عمره، لان هي لذه لا توصف الا من جرب. يعني ما مش ممكن عليك بصلاه الله بكم. تمام. في هذا قبل اسبوعين يوم السبت يوم النحر يوم 10 كان في اخ فاضل لنا يعني صديق نسأل الله ان يرحمه، كان طلع موسم الحج وتوفاه الله بمكه في اليوم العاشر يوم النحر وهو محرم. نسأل الله تعالى ان يتقبله في عليين. الحج اسامه عبد الشكور منصور من السننيه من هنا ورا المطحن. صح ورا المطحن. هو اعز صديق يعني من اعز الاصدقاء عندي رحمه الله تعالى عليه. نسأل الله ان يرحمه. سبحان الله العظيم يعني هو له قصه عجيبه جدا، ان هو كانت طلع مع فوج او طلع مع جماعه، فالجماعه سافروا وسابوه، حصل له ظرف اتاخر بتاع، فاتصل بيا وهو حزين يعني قال لي شوف الاخوه عملوا معايا. قلت له انت لو ربنا مقدر لك شيء يا حاج اسامه هتروح، فصبر جميل والله المستعان وعسى ان تكرهوا شيئا. ده كان حديث معاه. قال لي ماشي يا عم الشيخ اما اشوف. فبعدها بساعات اتصل بيا وهو فرحان، قلت له يبقى ايه الفرج؟ صوتك فرحان؟ قال لي الحمد لله وهسافر بكره. كان الكلام ده يوم الاربعاء، سافر يوم الخميس. قال لي بس انا مش هعرف مش هلحق لو ما رحت يوم الترويه يوم 8 مش هلحق العمره. قلت له روح اعمل العمره واتبسط وظبط واطلع على عرفات على طول. يوم الترويه ده ما هوش يعني ايه؟ دي سنه يعني، ادركت ماشي، ما ادركتش خلاص الحج صاير. المهم عمل العمره وصور نفسه كده صوره جميله يعني ورا الكعبه وهو محرم وبعتها لزوجته على المحمول يعني. هو سبحان الله العظيم شاب يعني ده 42 سنه ده ما شاء الله. انا كنت مسميه فتوه يعني ما شاء الله، قد مرتين ما شاء الله وبيشتغل بقى من النوع اللي هو العصب بقى يعني مش فاهمني، مش ان هو مدرس ولا حاجه ولا واحد قاعد مريح يعني اعماله كتابيه ولا حاجه، لا ده هو يعني ما شاء الله ربنا يرحمه رحمه واسعه. المهم فرح يعني حتى اخواته بيقولوا انه ما اصلوش اشتكى من صداع ولا حتى اما كان يجي له برد يستهين ما يعرفش يعني ايه دواء ولا ما شاء الله. الله يرحمه. فسبحان الله العظيم الراجل اللي كان مزامله بيقول لك كان عنده يعني مسعور على العباده بطريقه غريبه، بقيت اقعد ابص له برق له كده عمال يذكر ربنا كتير ويسبح وبتاع، والتاني عمال جايب الكاميرا عمال يصور ويصوره وهم ماشيين وبتاع، والتاني عمال يذكر ربنا ولا في دماغه ووشه كده من مش طبيعي هدوم بص له كده خاف كده ماشي. المهم ان هو يعني دخل بقى يعني على باب من باب الحرم فوقع، ف قام التاني فرش له الاحرام وبتاع وجاب له ميه، ف بيجس بقى رجله تلاقيها متلجه وراسه سخنه نار. فصاحبه بقى بيقول انا خفت بقى، ف نقلوه على بتاع كان يعني الشاهد ثلاث مرات فاضت روحه الى بريها. فبعدين بيكتبوا التقرير بيقول لك ضربه شمس ادت الى ارتفاع في ضغط الدم، هو سبب نزف سبب يعني الشمس هناك ايه؟ ده الواحد لحق الشمس اللي هناك وبعدين الانسان مهما مشى في الشمس سبحان الله يعني هو سبب بقى ما هو وربنا اصطفاه وسبحان الله ويتصل بي يعني قبل ما يسافر يعني تعال عشان تاخد حاجات الناس لان طبعا هو كان بيأتمني ان انا بوزع ما شاء الله ربنا عز وجل مسلطه على اهلاك ماله في الصدقات بقول لك فتحوا بيته ما لقوش ولا ما لقوش 1000 جنيه متجمد وكان غني ثري يعني ممكن يكسب في اليوم 20 تلاتة بقول لك كان كل ما يجي فلوس يقعد يروح وكل ما اكلم حد من الاخوه يقول الله والله الله يرحمه ده كان عطونا 10000 جنيه لفلان كل ما اقول له اخ بقى الله يرحمه ده كان الله كان موزع فلوسه على البلد فيعني هو رحمه الله تعالى عليه فيعني ده كان من اعز الاصدقاء ويعني من ضمن الاشياء التي لا تنسى ان هو كان اداني مبلغ كبير فعملنا مكتبه لطالب العلم فطبعا من باب الوفاء يعني وان ده راجل يعني لا نذكر الله عملت له صفحه على الفيس باسمه فياريت الاخوه يتواصلوا وينشروا حاجاته يعني كل اللي اتنشر عليها باسم الحاج اسامه يعني رحمه الله تعالى عليه ده الحاج اسامه دي صفحته ودي صورته كبر الصوره الصوره دي متصورها قبل ما يموت بساعات كان في السياره وله صورة تانية متصورها قبل ما يموت بيوم دي الصورة اللي اتصورها في الكعبة وبعتها لأهل بيته في آل محمود رحمه الله هو محرم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بشر ان اللي يموت هو محرم لا يغسل ولا يكفن وإنما يصلى عليه ويبعث يوم القيامة ملبيا ندعو له بالرحمة ونسأل الله أن يبارك في أولاده الثلاثة عنده الكبيرة في رابعة ابتدائي والصغير في عنده سنتين اللهم الله نعم دفن هنا ولا الله أكبر دفن جنب الحرم الله أكبر عشان فينا حاج وحد يروح هناك العلماء حسدوه على هذه الميتة ربنا يعز ربنا يكتبها لكل مريد يعني ان شاء الله حسن خاتمه يعني سبحان الله واقف بعرفه ما لحقش ينام ساعه ومال يعني بنخلص المناسك يا شيخ كان رمى الجمره يقال ان هو كان رايح يطوف طواف الافاضه يعني ما هي الصفحة بتاعته الناس اللي طبعا في إخوة معانا مدمنين فيسبوك أساتذة فيه يعني اسمها مات محرما يعني ما أعتقدش إنك تلاقي على الباحث حاجة غير كلمة مات يعني مش حد يسمى صفحته كده يعني اسمها مات محرما أسامة عبد الشكور منصور هي يعني داخلة من حسابي من صفحتي وأنا طبعا صفحتي اسمها سليمان الدمياطي فنسأل الله تعالى أن يرحمه ويعني أن يكتب النجاح والتوفيق لأولاده وأن ينزل السكينة على قلب أمه طبعا ده ابنه أنا صورته كان مريض عشان الناس تدعي له وكان بيحفظ ده صورة ابنه بعد هو قاعد معايا بعد الخبر يعني كأن ربنا عز وجل أنزل السكينة على قلوب أولاده حتى مش جزع وهلع ولا يعني سبحان الله العظيم يعني نظن أو نحسب أن الله تعالى سيربي له أولاده كما يعني أفضل مما هو موجود يعني هو ابنه تعبان مريض ولا هو عيان كان عيان لا كان عيان كان أخذ برد عيان أخذ برد نبارك فيك